تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلته وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، كثيرا ما يعرض القرآن لآيات الكون المنظورة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الله. لما نزلت هذه الآية نزلت عن النبي عشاء بعد صلاة العشاء، ما نام الليل كله، ظل الليل كله تدبر في ربكي، حتى جاء بلاله القدر صلى الله عليه وسلم وجد النبي قد أغرق لحيته بدموعه، فقال يا رسول الله لم كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. مطلوب يا إخواني المسلم يكون حي مع كل ما خلق الله من خلقه، حي يعيش. دعانا تعال ننظر للسماء ننظر، للأرض ننظر، للبحث نبحث، لتوقع الأحداث نتوقع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر، أنتوا طبعا عشان عارفين المطر كل يوم نازل، أصبح مثلكم عادي عادي لا نتحرك معها قط. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يدخل بيته ويخرج يدخل ويخرج محمرا وجهه كأنما يفقأ فيه حبر الماء، يقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم حوالينا لا علينا. قالت قلت يا رسول الله يستبشر الناس بنزول المطر، الناس يفرح لما نزل المطر، وأنت كما نرى الآن داخل طالع وشك محمر وحال حال. قال يا عائشة أخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل الأم. وفيهم رسول الله وفيهم الصحابة، أن سخت هذا المعنى هذا الحديث حتى نقف على الدور المطلوب، أخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل الأم، مع هبوط السماء أمان فرسول الله فيها، ورب العباد يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون، فلم يكن جيل الاستغفار جيل الصحابة فمن؟ ومع هذا يقول أخشى أن يكون هذا عذابا قد أجل الأمة، ثم تلا آية من مشهد تاريخ سابق قوله تعالى فلما رأوه، هذه جاءت فعلا لما رأوا السحاب قادم بعيد هللوا فرح ورخص، قالوا هذا عارض مطر مطر بخير زي، فأجاب الله بقوله بل هو ما استعللتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، وكما يقول في المثل ليس كل مرة تسلم الجر، المرة دي نزل مطر نزل هذه ممكن يشتد في لحظة، ممكن يغرق الماء في لحظة، ممكن يتحول لإعصار في لحظة، وأنت تلحظ هذا في هذا البلد، يخلع الشجر ويهدم البيوت ويقتل البشر. الريح نفسها كما ذكر الإمام الصفاني قال لها 30 اسم، وكل اسم بحال. فقد تأتي نسيم وقد تأتي عصارة وقد تأتي زمهرير، عدد 30 مسمى، كل مسمى بحال. ومنها ما يسعد به الأباد ومنها ما يشقى به الأباد. الأم اللي هلكت هلكت كلها بنعمة، الماء نعمة لكن قد تغلق، والمطر نعمة قد يهلك، والريح نعمة قد تدمر. فالمسلم مطالب أن يكون حيا مع هذه الآيات، يتفاعل معها. مطر يتضرع لله عز وجل، ماذا يضيرك أن تحيي هذه السنة؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا عليها. فانهبت ريح عاصفة كان يدعو ربه، اللهم حوالينا عليها لا تجعلها فينا، اللهم اجعلها على الآكام والجبال. تعالي في الصحاري بعيد عن البيوت. ضراعتنا وتذللنا مع كل آية يحدث ما لا يخطر لنا ببال، يغير. إن كان بالفعل في عذاب يصرف، يرفع مع الضراعة مع التذلل مع التفاعل مع الآيات. المطلوب أن كل آية نراها يكون لها دور معها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم كان يخرج يلاقي مطر نازل يقول هذا حديث عهد بربي، لسه جاي من السماء لم يختلط بظلم العباد فيتعرض له، يخذ نقطتين ثلاثه ليعلمنا هذا الادب. ما فعل النبي هذا لنهمله، ولكن فعله لنعمله، وصار هديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فوقعت احداث حياتي، دخل عليه وقت بالجمعة عمر جماعة العرب، يا رسول الله يا رسول الله هلك الزرع ومات الضرع، والناس كانوا يقتلوا من شدة الظما، ادعو الله لنا. وعلمين دعا الله أن ينزل مطر، فظل ينزل أسبوع وبكميات كبيرة جدا وسيول. الجمعة اللي بعدها صعد المنبر لقى نفس الراجل، يا رسول الله أهلكنا المطر وأهلكنا السيول، ادعو الله أن يرفع عنا. خلي بالك نفس الموقف. يقول روي الحديث جابر، فدعا الله اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله على الأكام والجبال. قال فانقشعت السحابة عن المدينة وظلت تلقي بمائها حول المدينة. ندرك هذا المعنى إخواني، المسلم مطالب أن يكون حي مع كل آية من آيات الله. نظر للسماء يعتبر، نظر للأرض يعتبر، نظر للسحاب يعتبر، نظر للريح يعتبر، نظر لحشرة يعتبر. واضح معايا؟ مش كل، ولذلك رب العباد دعانا لهذا النظر والتفكر فيه وإعمال. الحشرة دي ممكن تضر تضر، ممكن تنفعني تنفعني، أسأل لنا خيرها وأسأل لنا عني شرها، وهكذا. المسلم حي مع آيات الله كلها تفاعل، لكن عيش كالمواد والآيات رايحة جاية، كما قال تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عد الله الإعراض معصية وذم فاعله. وكأي من آية، كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ساقها الله لنعتبر بها، نلتقط بها، نتعلم منها، نتفاعل معها، ولا آية تؤثر فينا، ولا آية تحركنا، ولا آية تجعلنا نتفاعل معها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ليه؟ لأن هو ما فكرش الآية دي بتاعت رب العباد وربنا نسقها ونتحكم فيها مش احنا، لا لا، دي حاجة طبيعية، دي عادة، دي عرف. ده ما كانش كمان ينسبها للأعراف وللعادات ويقول لك دي النوة الشتوية والريح الخمسينية، جملة يقول هذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي أصبحنا ذات ليلة مطيرة، أصبحنا ذات ليلة مطيرة مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وأقبل على وجهه، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم الليلة قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ركزوا معي، قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنشوف وضع الإيمان في الكفر فين. قال فمن أصبح يقول مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن أصبح يقول مطرنا بالنوء كذا ونوء كذا، النوء الفلانية والنوء الفلانية، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. أنا أذكر هذه النصوص، ده وحي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعتبر نسبة الآيات لغير رب الأرض والسماوات أوقعتنا في هذه الغفلة والإعراض. لابد أن نعلم أن كل حركة تتحرك في الكون بتقديره، لا ريح تتحرك إلا بإذنه، ولا مطر ينزل بإذنه، إذا يقول أفرأيتم الماء التي تشربون أأنتم أنزلتم رزقا أم نحن المنزلون. الأنزلة النوع والأنزال رب العباد، نسبة الآيات لرب العباد والتفاعل معناها جزء من الدين، ونسبتها لغير الله أخرجتك من دائرة الإيمان دائرة الكفر. والكلام ده مطلوب مش فقط حتى في الآيات الكونية، حتى مع الأقدار الجارية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أصبح يقول لولا صياح الأوز ما سرقنا فقد أشرك، أو لولا نباح الكلاب ما سرقنا، فمن الذي نبه الأوز للحرامي؟ الله. من الذي حملها على أن تصيح حين رأت الحرامي؟ الله. ما كان ممكن ترى الحرامي وتسكت، وكم من بشر يمر على أوز ولا يصرخ، وكم من بشر يمر أمال كلب ولا يعو ولا عو. إذا ندرك من الذي حملها على رؤية الحرامي؟ الله. من الذي حملها على الصياح رؤية؟ الله. من الذي بلغك أنت الصياح؟ الله. من الذي أسمعك الصياح؟ الله. من الذي نبهك عند الصياح؟ الله. ما كان ممكن تسمع الصياح ولا تقوم وانت نائم. كل هذا وقع بقدر الله. تنساه كله وتقول لولا صياح الأوز لصرخنا. لذا عد ابن عباس لون شرك، قال من أصبح يقول لولا صياح الأوز لصرخنا فقد أشرك، نسب كل الأقدار دي لصياح الأوز. وضحت؟ ولن ينسبها الله عز وجل. أنا أقول هذا حتى ندرك أن القضية كبيرة، وقضية توحيد. ما لم نعايش الآيات على أنها من الله وأنها جاءت لنا تذكير وتنبيه، كيف نتفاعل معها؟ وضحت؟ سمحوني في أنا يعني موعظة الظهر معروفة وقتها قصير، لا أود الإطالة أكثر من ذلك. أنا أحببت أن أوصل هذه المعلومة المركزة في هذا التوقيت حتى نعالج من أنفسنا هذه الغفلة القاتلة، هذه الغفلة القاتلة، لأن الغفلة دي قد تباغتنا بآية من آيات الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل معها بشكل عجيب. أنتم كم يوم قبل مجيئي رأيتم كسوف؟ عملت في الكسوف؟ تمام. ليه صلينا؟ لأنها آية من آيات الله. طب الكسوف ده شيء طبيعي هيحصل، إذا جاء القمر بين الشمس وبين الأرض عمل كسوف للشمس فتظلم في النهار كما رأيتم. لا، هذا تنبيه إن في كسوف هيحصل يوم القيامة. قد يكون هذا، أنت ظن إن الشمس اعترضت الأرض ورب العباد كور الشمس أذهب نورها في لحظة، يبقى ده إنذار القيامة. ما لم نتفاعل ونتهيأ للقاء الله فيها قد تفوتنا اللحظة القاتلة التي لا يكون بعدها إيمان. هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كالخسوف وغيره؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيما خيره. المسلم حي يتفاعل مع كل آية خشية أن يباغته لقاء الله فيها. لذا سن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكسوف مع الخسوف قيام طويل، صلاة طويلة، أطول صلاة يصليها. ليه؟ خشية أن يكون هذا الكسوف هو الكسوف الأخير، أو هذا الخسوف هو الخسوف الأخير، لأن القيامة هيحصل خسوف في القمر وهيحصل خسوف في الشمس، والدنيا هتظلم تظلم ولا يصبح لا للشمس نور ولا للقمر انعكاس. وضحت؟ إذا ندرك المسلم مطالب أن يتفاعل مع هذا الآن، التفاعل الحي الذي يعلم أن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا.